ما زال بإمكاني الالتحاق بالمخرج على اليمين. ألف نعم، باء لا. أعيد، ما زال بإمكاني الالتحاق بالمخرج على اليمين. ألف نعم، باء لا.